الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن أعداءهم أجمعين. كان البحث والكلام في الأحكام التي يختص بها غسل الجنابة وقد تقدم سردها فيما مضى، بقي بيان المستند في ذلك. أما فقال الحكم الأول الذي تقدمت الإشارة إليه هو عدم اعتبار الموالاة بين الأجزاء في الغسل الترتيبي، هذا واحد. اثنين، عدم اعتبار عدم النكس، يعني من فوق إلى الأسفل مو لازم، لا من الأسفل إلى الأعلى النكس جائز، هذا ثابت في غسل الجنابة وثابت في كل بل في كل غسل. سنأتي إلى غسل الجنابة. أما أن غسل الجنابة لا تعتبر الموالاة فيه بين الأجزاء، يعني يغسل رأسه ورقبته صبح الظهر، يغسل الجانب الأيمن مساء، يغسل الجانب بغض النظر عن الصلاة، أي هذا الصلاة شيء آخر، حكم آخر على أنه ما رح يصلي إذا هكذا، هذا شيء آخر، لكن لو فعل ذلك غسل صحيح على كل حال. قب شنو الدليل؟ نفي الصحيحة زرارة المتقدمة فيما سبق، والتي وصفت في المتن أو في الشرح بكونها ماذا؟ أحسنتم، صحيحة زرارة الأولى، ورد فيها ثم تغسل جسدك من لدن قرنك إلى قدميك، لو كان هذه مطلقة، ما قال الإمام ثم تغسل جسدك من لدن قرنك إلى قدمك مع بشرط الموالاة، بل إطلاقها هكذا يصير سواء واليت بين الأجزاء أو لم أم لم توالي، الإطلاق هذا معناه. لذا قال أما اعتبار عدم الموالاة بين الأجزاء في الترتيب فلإطلاق ما ورد في بيان كيفية الغسل كقوله عليه السلام في صحيحة زرارة اللي تقدم ذكر سندها، ثم تغسل جسدك من لدن قرنك إلى قدميك، وبينا المراد من الإطلاق رأس المقصود أول البدن من الأعلى. خب هنا نتمسكنا بالإطلاق، يعني ماكو دليل، بعبارة أخرى إذا نريد نتكلم بيناتنا نقول يعني لعدم الدليل على هو صح طبيعي الإطلاق دليل، بس تعرفت يعني مو خاص وارد في أنه لا تشترط الموالاة، لا من الإطلاق يستفاد، بل أكثر من هذا نقول هناك صحيحة يرويها إبراهيم ابن عبد الله يستفاد منها أنه لا يستفاد منها بوضوح عدم اعتبار الموالاة بين الأجزاء، فإذا مو تمسك بالإطلاق، أكثر من ذلك هناك رواية تدل بل ورد ما يدل على عدم اعتبارها الموالاة كصحيحة إبراهيم ابن عمر اليماني عن أبي عبد الله عليه السلام، هذه الرواية في الباب 26 من أبواب الجنابة من الوسائل، حديث رقم 5، الشيخ الطوسي بإسناده عن الحسين بن سعيد، وإسناده المذكور شنو؟ معتبر، عن ابن أبي عمير عفوا بلي حديث 29 حديث رقم 3 عفوا 29 باب 29 حديث رقم 3 محمد بن يعقوب الكليني عن علي عن أبيه ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن حماد بن عيسى عن إبراهيم ابن عمر اليماني، السند معتبر وقد تقدم شبيهه فيما مضى، قضية ماذا ومحمد بن إسماعيل عن الفضل. يقول عن أبي عبد الله عليه السلام قال إن عليا عليه السلام لم ير بأسا، بس هذا التعبير هم لابد من دراسته، أنه ليش الإمام الصادق سلام الله عليه في بعض الموارد هو رأسا بضرس قاطع لا بأس بكذا، وفي بعض الموارد إن عليا، هذه كأنه بيها شنو، أكو واحد قاعد مثلا يتقي كذا اللي يسند إلى، ولا ماكو حاجة أن يسند إلى أمير المؤمنين. هو هذا، هو هذا، هذا المقصود. واحد قاعد، أقول شخص قاعد هناك يتقيه غير إذا ما يسند إلى لا، هذا المقصود تقية عام بالمعنى الوسيع، يعني إذا ما يسند إلى النبي صلى الله عليه وآله أو إلى أمير المؤمنين يقول له مالك، شنو الدليل على ذلك؟ وإلا زرارة ما يقول للإمام خب. إن عليا عليه السلام لم يرى بأسا أن يغسل الجنب رأسه غدوة أول الصبح مثلا، ويغسل سائر جسده بقية جسده عند الصلاة. خب هذا بالنسبة إلى الموالاة، وأما بالنسبة إلى عدم النكس غير معتبر، اشتراط عدم النكس غير معتبر، يعني يجوز أن هذا شنو دليله؟ هذا معروف بين الفقهاء، ويمكن استفادته أيضا من بعض الروايات، مثلا من موثقة سماعة، لما الإمام سلام الله عليه في موثقة سماعة يريد يبين كيفية غسل الجنابة، لما يوصل إلى الصدر شو يقول؟ يقول هكذا هنا نيلي. هذا عادة الإنسان ما يجي هسه بالوضوء قد ماذا شوية يدقق، أما الحفنتين من الماء لما يريد يضربهن على صدره واثنين على مو يبدأ من الأعلى، فهذا مو صريحة لكنه يستفاد منها. لا إطلاق لا تقول، أحسنت، يستفاد منها أنه عدم وجوب البدء بالأعلى، أو عادة نقول أصلا لا يتحقق البدء بالأعلى إلا إذا أعمل المكلف الدقة، وهذا ما ممكن، صعب، لأن لما يدير هكذا لا أقل هنا قبل هذا صار إذا منا أنا من الأعلى، هنا ما صار من الأعلى جيد. والحال أنه بالضرب هو شنو نول، فهذه تحقق بلحاظها الغسر قبله، ما أحسنت، هذا كافي جيد. لو قلنا أنه بدأ بضرب كافي من الماء على بطنه، هل يصدق عليه أنه امتثل الرواية تقول هذا؟ بعد مو رحنا نستفيد من عدها على أنه بيان لطريقة شنو لا ينحصر بها تحقق الغسل، إيه مو إحنا لما نلغينا بعد نستفيد على أنه الإمام جاي يبين فر طريقة يسموه يجي، مو الإمام إذا قايل يضرب على رجله ويصعد لي فوق هو آية القضية، ليش الإمام يجي يقول يعني يوجب النكس؟ ذي ملفتة للنظر، أما هذه مو ملفتة طبيعية. شنو؟ لا أريد نقول مو سواء سواء، أصلا ما نحتاج إلى ذاك، أصلا الحالة الطبيعية لضرب الكف على الصدر هو أن ينغسل بعد إطلاق مري. نسمع الكمال في دليل ثاني هو إطلاق الماء زلال الأولى، شنو؟ أنه مطلق مش قال بيها ثم تغسل من لازم غادك، مو هذا قد يقال بدأ بدأ لازم أنت أصلا هو حتى أصلا هذا إطلاق ما يصح حتى للعدم الولاء لا صحيح هذا كلامك، ويمكن هذا دفع اللي ذكرته أنا، لكنه قد يأتي شبهة مدفوعة، شبهة أنه الإمام قال من إلى، من إلى، فأنت لازم تدفع هذه الشبهة تقول الإمام قوم هذا صدد ترى، فيمكن التمسك بالإطلاق. قصة احنا برد نتكلم هواية نجيب لنا فرد دليل ماذا خالي من إن قلت قلت أي. قال وأما عدم وجوب البدءة بالأعلى فهو المعروف، ويمكن استفادة ذلك من موثقة سماع اللي يرويها الحر العاملي في الباب 26 حديث رقم 8 اللي يذكرها يرويها الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد عن أخيه الحسن بن سعيد وأخوه مثله ثقة، عن زرع عن سماع عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا أي بها أي إذا أصاب الرجل جنابة إلى أن يقول ثم ليصب على رأسه 3 مرات ملء كفيه. ثم هنا أنا أكون ملء هسه هذه بما ند ملء كفيه، مو احنا الرواية او الروايات اللي قريناها ملء كفيه، حفن بكفه مو كفيه. هنا أنا يقول شنو 3 مرات ملء كفيه. ثم يضرب بكف من ماء على صدره، كف واحد. بس هناك اللي يتقدم شنو جانب الايمن، لا هناك فرق بين الجانب الايمن والجانب هنا أنا لا ما اكو. فهذه تصلح من الروايات التي قد يستفاد منها أحسنت عدم الترتيب بين الأيمن والأيسر. ثم يضرب بكف من ماء على صدره وكف بين كتفيه، بتقريب أن إطلاق الصاب على الصدر بين الكتفين، لعله تقول الكتفين هذا من الأعلى، لكن لعله تقول أما الصدر لا عادة مو هكذا يفعل. بتقريب أن إطلاق الصب، الإمام أطلق ما قال ثم ليصب على صدره هذا الكف من الأعلى، يعني سواء كان من الأعلى أو دون الأعلى يصدق ولو من دون صب من أعلى نقطة فيه. بس أنا بيّنت لعله أوضح يصير القضية. عادة الإنسان عندما يضرب حتى لو من الأعلى راح يصير هذا الطشار وين هنا، يعني نقول هذا مو بنية الغسول، هذا يحتاج إلى كف ثانية هنا وكف ثالثة هناك، أو هذا الماء يبدأ بعدين منه يعني هذا بمعونة هواية مو طبيعية. واضح؟ هذا بالنسبة لما يتعلق بغسل الجنابة. فإذا تبين عدم اعتبار الموالاة وإمكان النكس، يعني عدم اعتبار عدم النكس. غيره من الأغسال شلون؟ غسل الجمعة إذا الإنسان يريد يغتسل، أو المرأة غسل الحائض، أو الإحرام الله يرزقكم، أو الزيارة رزقكم الله وإياه، هذا كيف؟ يقول ما دام الإمام قال يغتسل للزيارة أو للإحرام أو للجمعة، جيد، أو ما بين طريقة خاصة، خلو كانت أكو طريقة خاصة تختلف عن غسل الجنابة لكان شنو يبينها، فلما ما بينها سكت وهو عليه السلام في أحسنت في مقام البيان. نستكشف أنه نفس الطريقة المعهودة في غسل الجنابة، وهذا ما يسمى بالإطلاق المقامي. ولا ما كل لفظ هنا نقول سواء سواء. قال وأما عدم اعتبار الموالاة وعدم ولا عدم النكس في كل غسل غير الجنابة، فيكفي في إثباته عدم ورود كيفية خاصة في غير غسل الجنابة، فإنه يدل على وحدة الكيفية في الجنب، شكل ما يقول إذا أردت تنام توضأ، وما مبين كيفية وضوء أخرى غير الكيفية الواردة في الصلاة، فيتبين وضوء النوم هم كذلك. طبيعي إذا لم يرد من الوضوء شنو الغسل مو الوضوء، طبيعي وهو واضح هذا بعد بحث فيه. مضافا إلى ذلك يقول أكو نقطة أخرى يمكن أن نستفيد منها اتحاد الكيفية وعدم اعتبار الموالاة في غير الجنابة من الأغسال، وهي أنه هذه الأغسال غير الجنابة أيضا مما يبتلي بها يبتلى بها مكلف، الجمعة كل يوم جمعة، الإحرام في موسم الحج أو عمرة المفردة، الحيض غسل الحيض هذه الماء وهكذا. خب لو كانت الكيفية في غير الجنابة تختلف لذاعة طريقة كيفية لذاعت واشتهرت، والحال أنه لا، ولأنه لو كان الموالاة واعتبار عدم النكس معتبرين عدم النكس شرعا لذاع ذلك واشتهر بينك بعد كثرة الابتلاء بغير غسل الجنابة أيضا، يعني كما غسل الجنابة هو ماذا مبتلى به. من الأحكام التي تقدمت و ذكرت لغسل الجنابة بعدها. الآن هذا لغسل الجنابة، لا تقوم تقفي تاخذك شنو السجعة. هو أنه الوضوء مو لازم، بل لعله يستفاد من بعض الروايات أصل مو مشروع بعد الغسل غسل الجنابة. يعني إذا تجيبه بعنوان أنه كذا هذا تشريع محرم. طب شنو الدليل عليه؟ يقول يكفينا نفس الآية، الآية المباركة ماذا قالت؟ يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، إلى أن يقول وإن كنتم هنا. إذا كان الوضوء هنا لازم، يعني بعبارة أخرى نستفيد من هذه الآية أن للغير الجنوب طهارة بهذا النحو الوضوء، وللجنوب طهارة بنحو آخر، والتفصيل قاطع. قال وأما إجزاؤه مضافا إلى وجود بعض الروايات مثل موثقة عمار التي سنقرأها. قال وأما إجزاؤه عن الوضوء فلقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم، إلى أن يقول وإن كنتم جنبا فاتطهروا، الدال على أن وظيفة الجنب هي الغسل، ووظيفة غيره الوضوء، والتفصيل قاطع للشركة. هاي التفصيل قاطع للشركة هو واضح بعد ما يريد نتوقف عليها. مضافا إلى أحسنت، مضافا إلى قلنا موثقة عمار، ولموثقة عمار التي يرويها في الباب 33 من أبواب الحر العامل من أبواب الجنابة حديث رقم 3 الشيخ بإسناده عن سعد بن عبد الله الأشعري عن أحمد ابن الحسن ابن علي ابن فضال. تقدم هذا بالأمس وذكرنا بأن بني فضال لا توقف يمهم عندهم، عن عامر ابن سعيد، هذا السند كثيرا ما يتكرر وفيه أكثر من فطح لعله وأكثر من مدائني، عن عامر ابن سعيد اللي بالي مدائني، عن مصدق ابن صدقة، عن عمار الساباطي ساباط ومدائن وإيه. قال ولموثقة عمار سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الرجل إذا اغتسل من جنابته، هذا نستفيد من عنده ما شنو في غير الجنابة من الأغسال أيضا، أو يوم جمعة أو يوم عيد هل عليه الوضوء؟ هذا عصفورين بحجر. سب المناسبة أكو كلام بأن الوضوء عفوا الغسل غير غسل الجنابة يجزي أو لا، لعل المشهور شو يقولون فقط الجنابة بين حتى بالحيض، ولذا تجد الفقهاء شنو كثيرا ما يفتون المشهور هذا، و بعض الفقهاء المتأخرين أيضا ماذا يفتي بوجوب ضم الوضوء عندما تريد الحائض أن تغتسل. والرأي المشهور لعله اشتهر هذا من زمان السيد خوي فما بعد أكثر، ما أرد أقول ما كان موجود، أنه لا كل غسل يلا أكمل ثبتت مشروعيته بنحو أو الاستحباب هذا يغني عنه إلا ما دل الدليل، وقد دل هم ذولا شي يقولون دل في غسل المستحاضة المتوسطة لابد من ضم الوضوء، ولذا حتى المستحاضة الكثيرة ما لا يقولون به. خب هسه هذا بعد يأتينا إن شاء الله. الرواية هنا انظر إلها عن الرجل إذا اغتسل من جنابته أو يوم جمعة، يوم جمعة هذا مو واجب، أو يوم عيد، وعدم نهي الإمام عنه يظهر أنه شنو يمضي مشروعية هذا الغسل يوم العيد ويوم، هل عليه الوضوء قبل ذلك أو بعده؟ فقال لا ليس عليه قبل ولا بعد، قد أجزأه الغسل. وتمام الكلام في محله لما نجي إلى الأغسال الأخرى، سأحنا كلامنا في غسل الجنابة من الأحكام التي الآن هذه الطريقة. إذا كان هناك سائل يسأل الإمام هو الذي عدد الموارد والإمام أجاب بأنه لا بأس أو مثل الإجابة الآن، هل هنا بعد مسألة الاستفادة عند الله المحامين أو أنه لابد أن يكون الإمام هو في صدد التعداد فنقول بإذا أطلق المقام لا أطلق مقام مرين يعني أقصد إمضاء في مقام البيان. لا مو أنا لما أسأل الإمام أقول له غسل الجمعة إذا أغتسل للجمعة واليوم النحر واليوم الفطر وللإحرام وللزيارة وللكسوف هذا أضم الوضوء إلى إذا قال لي لا يظهر أنه هاي كلها مغنية مجزية إمضاء الإمام وإلا كان يقول مغنية إلا غسل الكسوف إلا الغسل لصلاة الكسوف هذا لا بد من ضم الوضوء في ذهنية السائل شنو ذن كلهن إلهن حكم واحد كأنه أو إذا ما أكو إلهن حكم واحد هو متردد السائل الإمام أن يبين يقول له شوف ترى مو كلهن إن أنا وضوء ليس بعده أو قبله بعضها ليس بعضها أكو ثابت فلما الإمام كلها بجملة واحدة قال ليس بعده ولا قبله يظهر أن الجميع ليس بعده ولا قبله يعني أمضى أمضى طبيعي أمضى إذا كان في ذهنيته سكوته وعدم التفصيل إذا ما كان في ذهنيته السؤال ما يدري متردد ماكو ذهنية خالية بس يجي يسأل يحتاج وضوء أو لا فعدم تفصيل الإمام كافي يختلف التعبير يختلف خب يبقى عندنا إذا كانت هناك أغسال متعددة توجه الخطاب بها إلى المكلف كان يوم جمعة وصادف يوم عيد الأضحى ويريد يدخل شنو المسجد الحرام يجيب أعمال ما بعد منا أو ما أدري بعد شنو جنب كان أخونا بعد لا تقول حائض زين أو اجتمعت أغسال متعددة يدي ياخذ خيرة استخارة هذا هل يتعين عليه أن يأتي بأعداء بأغسال بعدد الخطابات المتوجهة أو يجزئ واحد بنية الجميع أو يجزئ واحد بنية واحد السؤال واضح لو لا أما الأول أحذف أن يأتي بأغسال بعدد الخطابات المتوجهة يبقى على أنه غسل واحد يأتي وفي ذهنه أنه للجمعة هذا جيد جدا هذا هم مجزي هذا الغسل الواحد عن الجميع وهم يعد أحسنت حتى يستحق الثواب أما إذا هو غافل اليوم يوم جمعة وكذا اللي أمس أشرنا له فما دام اغتسل هذا الغسل الواحد وناوي الجمعة من بين بقية الأغسال هو أوتوماتيكي هذا غسل الجمعة الجنابة عفوا يجزع عن غيره اللي قلت بعنا يجزي يعني شنو يعني سقط الخطاب مال التكليف التكليف يعني بمعنى الاستحباب مو هذا إيه واضح شنو إيه العبارة سمو مهم يعني إذا بعدين التفتت أنا يوم جمعة بعد نقول له ببخشيد بس يصير يجيب من باب نية الرجاء هاي بيناتنا دائرة مغلقة يجيب بنية الرجاء هذا قد لا يكون فيه مانع لأنه قد يكون في الواقع شنو أنا وإذا غافل كذا لا احنا جاي نتعامل على مستوى مع الروايه اللي دلت قالت فقد اجزاءك او اجزاء اي احنا ما جاي ما اقدر احلف والعباس في اللوح المحفوظ شنو مكتوب واضح هذا جيد خب بل خب دليلنا شنو اذا كان غسل الجنابه منوي يجزئ عن غيره دليلنا صحيحه زراره اللي رحنا نقراه السهنانة من حقك أن تقول نحن وهذه الصحيحة قد نستفيد منها أنه لو كان المنوي غير أيضا عن الجنابة وغيره لا تخصص لا تطي هذه فرد شنو خصوصية يغتص بها منه غسل الجنابة هذا بعد استظهارك من الرواية جيد خلنا نقرأ قال وأما كفاية الإتيان بغسل واحد بنية الجميع. فلصحيحة زرارة، صحيحة زرارة رواية في الباب 43 حديث رقم 1 هكذا: محمد بن يعقوب عن علي عن أبيه عن حماد. قد حلو هذا السند، واحد يرتاح له ويغمض عينه ويمشي. أي الكليني عن علي عن أبيه عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة قال عليه السلام: إذا اغتسلت بعد طلوع الفجر. هاي هم تستفيد من عدها على أنه شنو؟ إذا تريد صلاة الليل بعد ما تنوي غسل الجنابة، إذا ليلة الجمعة كانوا إيه وتريد تغتسل غسل الجمعة بعد الفجر لازم. إذا اغتسلت بعد طلوع الفجر أجزأك غسلك ذلك للجنابة والحجامة وعرفة والناحر والحلق والذبح ذبح والزيارة. فإذا اجتمعت الزيارة الظاهر لعله المقصود شنو؟ طواف أي البيت الحرس هذا. أي فسأل أن نحن مو محل بحثنا الآن. فإذا اجتمعت يطيق قاعدة الإمام سلام الله عليه، فإذا اجتمعت عليك حقوق حتى تتعدى من هذه إلى غيرها، ما مختص بهذا. فإذا اجتمعت عليك حقوق الله أو حقوق أجزاءها غسل واحد. قال ثم قال عليه السلام: وكذلك المرأة. جيد، قال إلى آخره. وأما إجزاء هذا كفاية غسل واحد عن الجميع، لو شنو نوال جميع. الآن لا، بس ناوي واحد منهن. إذا كان غسل الجنابة قلنا شنو؟ قطعا يجزئ عن البغي. أما غيره يجزئ أو لا، قد يقال باستفادة ذلك من الصحيحة المذكورة. هذا الحكم الأخير أنه غير الجنابة أيضا قد يجزئ ما مذكور بالمتن، تبرع بالشرح. قال: وأما إجزاء غسل الجنابة لو قصده إجزاؤه عن غيره فللصحيحة المذكورة أيضا، لأنه المتيقن. لأنه المتيقن. ليش متيقن؟ ها؟ يعني ايه مو هذا بشكل مو هذا بشكل شنو؟ افرض واحد عارم بين هذه الجنابة هو الواجب تقريبا بين تلك، لعله ايه او متميز. يعني انت تحس وجدانا ترى هو شنو؟ لا تحس على انه اقدر احلف بالعباس الجنابة قطعا هذا، اما غيره ما اقدر احلف بالعباس. ممكن ها هو ابو العباس إيه؟ ما اكبر دليل هو ابو العباس سلام الله عليه. اي اي اي قدر متيقن. لذا احنا جاي نقول قدر متيقن، يعني مو انه الامام بينه. واذا بين الامام بعد ما يريد قدر متيقن، ما يريد هسه سميه دليل خارجي، سميه ما ادري شم الفقاهة، سميه ما ادري كذا. هذا قدر متيقن واقعا، انت تحس على انه هذا المقدار قطعا. هذا بعد الالتفات الى انه شنو؟ انه الرواية الصحيحة نستفيد منها انه الواحد نية الواحد مغني مجزي عن هو يدور الامر جنابة او غيره. تقول الجنابة متيقن، غيره ما ادري. واما اجزاء لأنه المتيقن، بل قد يستفاد منها إجزاء أي غسل قصد عن غيره. أي هذا أكو كلام بي قد أي كلام بي هذا. أي يعني بس أعتقد أي مشيخ حفظه الله، مشيخ حفظه الله يقول لعل الإمام مو بصدق من هذه الناحية، مو بهذا الصدق. بس يبقى القدر المتيقن إذا إحنا هذا، لأنه جعل الجنابة هي القدر المتيقن، فصار غيره عبر عنه بقال إنه يستوي. مو الشيخ يقول لك خلاص القدر المتيقن نجيب إذا ماكو ظهور، إذا أكو ظهور بعد شنو القدر المتيقن تقول؟ وأنا جاي نستفيد على أنه كل غسل يجزي عن غيره. قدر متيقن بعد شنو؟ قدر متيقن نحتاجه إذا كان شنو مجمل، إذا كان وأما القول بوجوب إعادته لو أحدث، ننتقل إلى الأحكام الأخرى التي ذكرت. إذا شخص أثناء الغسل، قلت المقصود من أثناء الغسل يعني شنو؟ قبل إكماله. فإذا واحد صاحبنا غسل رأسه ورقبته غدوة، والجانب الأيمن بناء على لزوم الترتيب بين الأيمن والأيسر ظهرا، أو تبول أو نام بعد الظهيرة قبل أن يأتي بغسل هنا يصدق أنه أثناء الغسل موجود ولا أي هذا بعد. إذن أنت شنو لا تناقشني في المراد من ذلك. هذا الإحداث بالأصغر تارة يحدث بالأكبر أثناء، هذا واضح على أنه لابد أن بعد مو لازم أن يكمله وبعدين يشرع من جديد، يعني أثناء غسل الجنابة أجنبه. وأما إذا أحدث بالأصغر باله أو نامه أو هنا أكو ثلاث أقوال في البيت، ثلاث نظريات. واحدة تقول تعيد من أول، الأخرى النظرية الأخرى تقول كمل وتوضى للصلاة، مو أنه بس تكمل تتوضى، لا انتظر لما يصير وقت الصلاة، لما تريد تسوي ما يشترط فيه الطهارة بالطهارة كالصلاة. والأخيرة النظرية الأخيرة الثالثة تقول لا أكمله ولا شيء عليك، وضوء ما يريد الموت. أما القول الأول الذي يقول، النظرية الأولى التي تقول بلزوم الاستئناف عادة الغسل من أول، دليلها هكذا تقول الآية القرآنية شو تقول؟ وإن كنتم أنت لا وظيفتك الوضوء، لا وظيفتك الغسل، شو وقت وظيفتك الغسل؟ لا قول جنوبس، الآية ما بيها حدث أكبر جناب. خب أنت إذا غاسل الرأس والرقبة هذا يصدق أنت على جنابه لو يصدق على غير جنابه؟ قل لي يصدق على جنابه، إذا يصدق على جنابه إذن شنو مخاطب بمن؟ وإذ كنتم جنبا فاتطهروا. بس هذا فرد إشكال يجي عليه إذا هتشي ردنا نحكي على هالمنوال لعله، وهو أنه هذا سريعا وبعدين نشوفه بالكتاب موجود، وهو أنه إذا أنا غسلت رأسي ورقبتي ورحت شنو للمطبخ أداكل ولو مكروه الأكل بعدني ما هذا، وهنا أنا شنو أنت شت خاطبة تقول له، تقول له روح استأنف مو لأجل الأكل، لا ما دام أنت ما مكمل فأنت والجنب مخاطب. إذا حكي صار الحكي شو هاي أنا ليش وقت أبقى شنو الدوش فاتحة غسلت رأسي ورقبتي عم مخاطب بعدك أنت جنب اغتسل حتى لو ما رحت أكل، بس هذا ما رحت أكل مثال جبته، هو الحال أنت هذا بوجدانك ترتضي لو ما ترتضي ما تفهم هكذا. غلط مني أنا الذي ما أتممت الغسل مرة واحدة، الشارع صحيح رخص لي أني عندي فترة كبيرة بالغسل، لكن أنا لو أغسل مرة واحدة خلاص ما يجي هذا الإشكال. شلون؟ أقول اشتباه مني أنا هو هذا اللي هو هذا اللي أحدث. نقول له أنت جنب لو لا؟ الآية هم ما تقول وإن كنتم جنبا، هو شي يقول لي، يقول لي خو أنا جاي أسوي جاي ألعب وجاي أطهر، أنا همات وغسلت رأسي ورقبتي البقية هم جاي أجيب، أقول له لا فاتطهروا ظهور بيها وين في الإح تحدث، ما دام يصدق جنب لابد أن تحدث، والإحداث متى يصدق؟ لو أعدت مو الإتمام، مو مخاطب بالإتمام حتى تقول أنا رحت أجيبا جانب الأيمن والأيسر، لا هذا إذا تتكلم به هكذا زين فحينئذ يأتي الإشكال اللي ذكرناه على أنه لازم ماذا؟ شلون نفرد من عنده؟ بس انتظرنا. أنا ردت بس ذهنك شوية يبقى مشغول وهذا مو صحيح. قال هذا بالنسبة إلى النظرية الأولى القائلة، وهذا بيها قائل لا أقل السيد خوي رحمة الله عليه. قال وأما القول بوجوب إعادته لو أحدث في أثنائه فاستدل له بقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى أن يقول وإن كنتم جنبا فاتطهروا، حيث دل على أن المحدث القائم إلى الصلاة على قسمين، إما جنب وظيفته الغسل أو غيره غير جنب وظيفته ووظيفته الوضوء. وحيث إن المحدث بالأصغار قل لي شنو غير جنب لو جنب يصدق عليه غير جنب عفوا جنب، وما دام يصدق جنب مخاطب بمن فاتطهروا، وظاهر فاتطهروا إحداث لا الإتمام، يعني أن تأتي بتمامه لا إتمامه، فرق أكو بين تأتي بتمامه أو تتم ذلك إتمام. قال وحيث إن المحدث بالأصغر أثناء الغسل يصدق عليه أنه محدث قام إلى الصلاة، والمفروض أنه جنب وغير جنب، وما عندنا لا يجتمع النقيضان ولا يرتفع، ما يصير تقول لا جنب ولا غير جنب، ما يصير. فإذا لم يكن غير جنب فهو جنب، والمفروض أنه جنب لعدم جنب لماذا؟ لعدم إتمامه الغسل، كل واحد بعد ما مكمل الغسل هو بعد جنب، فوظيفته الغسل أي مخاطب بفتطهروا. والخطاب المذكور ظاهر في اتطهروا شنو؟ مو تكملون الطهارة التطهير لا إحداث. والخطاب المذكور ظاهر في إيجاد الغسل بتمامه لا إتمامه، فيلزم إعادة الغسل من رأس. طبيعي تقول شا وضو خو يعيد من أول وضو، نقول لك مو الآية شا استفدنا من عدها، مو أمس قلنا اليوم قلنا الآن منكررها الآية يظهر منها التفصيل، والتفصيل أنت بعدام يصدق عليك جنوب وظيفتك فقط ماذا؟ أن تأتي بالغسل، ماكو بعد وضوء، إذا لا يحتاج حاجة إلا ضم الوضوء. لكن إذا فرد واحد يريد يعمل بالاحتياط حتى يكون عمله مطابق للواقع يضم الوضوء، هذا خو مو تشريع، لأن ربما كان الواقع وظيفته شنو؟ الوضوء أيضا. جيد. وبضم قاعدة التفصيل قاطع للشركة ينتفي احتمال وجوب ضم الوضوء. أي. أي. ثم إن الأقوال بس بعدين إذا شنو صرت مجتهد إن شاء الله وبعدين شنو اختاريت شنو ضم الوضوء ولم ترى أن الأمر الظاهري مجزي عن الأمر واقعي، فلا بد أن تعيد صلواتك تدق ركعة. إيه؟ هالشي لازمه، لأنه طهارة في الصلاة بالنسبة للصلاة شرط واقع ولم تأتي به معذور، لكنه شنو بعد الالتفات إلى ذلك، وقلت هذه المقدمات كلها الضمع يعني مو أجزاء لا تقول بالإجزاء وكذا. ها؟ أي أحسن. ثم إن حتى لا يقضي. ثم إن الأقوال في المسألة ثلاثة، وما تقدم والذي تقدم أحدها، والقول الثاني هو إتمام الغسل مع الوضوء. إذن عندنا أمران، واحد عليك أن تتم الغسل، قول الثاني إتمام الغسل مع الوضوء، واحد تتمم الغسل مو تعيده من أول مو لازم، يعني هذا صاحبنا مو يقول حرام تعيد من أول، لا يقول مو لازم أن تعيده من أول. اثنين الضم الوضوء هنا أنا هذا شنو لازم. هذا لازم بعد مو أي قلت لا تأخذ كل. أما الإتمام التممة يقول هاي الروايات اللي قرينا جملة منها اللي بينت كيفية الغسل زين مع كونها في مقام البيان ساكت عن مسألة الحدث في الأثناء فيظهر أنه هذه الكيفية تعم من أحدث ومن لم يحدث. يعني الإمام لما بين قال تأخذ ثلاث حفنات على رأسك أو حفنة أو حفنتين على الجانب الأيمن أو حفنة حفنتين على الجانب الأيسر ما قال إذا لم يعني حتى لو بالإطلاق أحدثت هاي وظيفتك تكمل بهذا الشكل. خو جنابك تسأل تقول خو إذا الإمام صدد البيان وإطلاق منعقد هنا بهذه الكيفية الوضوء من جبت بعد خو الإمام ما قال بعدين توضأ إذا أحدثت ساكت هنا نقول الوضوء نستفيد من دليل شنو آخر يا يعني يا دليل ذاك الدليل اللي يقول كل من بال وأحدث بالأصغر شنو وظيفته ذاك مطلق سواء كنت في أثناء غسل الجنابة أو لا. قال أما إتمامه فلسكوت الأخبار المبينة لكيفية الغسل عن اشتراط عدم الحدث في أثنائه جيد. وأما وجوب الوضوء فلإطلاق ما دل على أن الحدث موجب للوضوء كما في موثقة بكير بكير بن أعين أخو زرار الله هذه في الباب واحد من نواقض الوضوء حديث رقم 7 السند فيها محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن العباس بن عامر القصباني عن عبد الله بن بكير وهذا شنو عن أبيه بكير قال قال لي أبو عبد الله عليه السلام إذا استيقنت أنك قد أحدثت فتوضأ. وهنا هذا شنو استيقن أنه قد أحدث أو لا وغيرها. هذا بالنسبة للنظرية والقول الثاني. وأما الثالثة اللي كان يقول أنت شنو كمل وضوءك كمل غسلك وروح صلي ما يريد بعد تتوضأ ولا تعيد من أول هذا شنو قال هذه صحيح قرأت أن هذه الموثقة مال بكير اللي بيها إطلاق بأنه إذا أحدثت بالأصغر شو تسوي توضى لكن هذا مقيد بمن بما إذا لم شنو تكن تختسل للجمعة للجنابة لأن عندنا رواية قريناها فيما سبق دلت على أن غسل الجنابة ماكو لا قبل ولا بعد وضوء فتقيد. يعني تصير هكذا إذا استيقنت أنك قد أحدثت فتوضأ إن لم تكن جنبا وأحدثت قبله أو لجي بعد تقول أو بعده لازم تتوضأ واضح أعيد كيفية التقييد ها؟ قال عندنا رواية مطلقة قالت إذا أحدثت بالأصغار وظيفتك الوضوء وهذه تعين علي أنا أتوضأ أنا إذا أحدثت أثناء الغسل. الجواب صحيح عندك هذه مطلقة لكن عندك روايات أخرى تقدمت الإشارة إلى بعضها وهي أنه لا غسل قبل ولا بعد لا وضوء قبل ولا بعد غسل الجنابة هذا يصلح مقيدا إلى إطلاق تلك الرواية اللي قالت إذا أحدثت بالأصغر فتوضأ تصير النتيجة هكذا إذا أحدثت بالأصغر فتوضأ إن لم تكن اغتسلت الجمعة أو أثناء غسل الجمعة أحدث بالأصغر طيب هذا الرواية المطلقة اللي قالت بخصوص الجنابة. إيه، إحنا حكينا وين أنت؟ يعني إحنا حكينا وين أنت؟ ما ذاك ما حكينا. ذاك بعدين للأغسال لما إنه لا ذاك فقط فرد حكم أنت إيه خارج قوس. إيه قلنا. لا لا هذا هذا ما ذن كلها مختصات الجنابة. بعدين لما نجي للأغسال إذا عندنا بحث الأغسال هناك نقول هل حكمها مثل الجنابة في الأحكام المتقدمة أو لا؟ قال وأما والقول الثالث هو إتمام الغسل لما دليل شنو فارزة لما تقدم بما تقدم وهو أنه هذا لا وياي أتو يلا بالعجل ما لا نخلص شنو شنو القول الثاني شنو سكوت الأخبار المبينة لكيفية لا دليل القول الثاني لو الأول الثاني خب شنو اي خذ ذكر سكوت الاخبار احسنت الاخبار سكتت وهي في مقام البيان هو اتمام الغسل لما تقدم مع عدم نجي الوضوء قول الثاني قال وضوء موجود هنا يقول لا لما مع عدم الحاجة الى الوضوء ليش لان اطلاق ما دل على وجوب الوضوء مثل موثقة بوكير المتقدمة مثل لأن إطلاق ما دل على وجوب الوضوء عند الحدث مقيد بموثقة عمار المتقدمة اللي ماذا قالت الدالة على أن غسل الجنابة ليس بعده ولا قبله وضوء تتمة الحديث إلى غد إن شاء الله بحوله وقوته وسلامة الحجة اللهم صل على محمد وآل محمد